يقول في الأربعين النووية: هل وردت رواية عند أبي عوانة في تحديد المدة من حديث جبريل أنها ليال أو أيام؟ الجواب نعم، وقعت رواية عنده في تحديدها بليال، وعند أحمد بأيام، لكن كلا الروايتين فيها ضعف. والراجح أن الحديث قابل لهذا وهذا، والمحفوظ فيه الإطلاق: فلبثت ثلاثا، هذا لفظ مسلم، وفي بعض النسخ فلبثت ثلاثا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.